الاستاذ؟ نعم. لو سمحت شيخ مصطفى كنت اسال حضرتك بس دلوقتي، انا دلوقتي عندي بتر في رجلي اليمنى، وكنت نفسي اطلع حج، عايز اطلع حج يعني، فهل يجوز؟ انا طبعا الموضوع فيه صعوبه جامده عليا، لان رجلي الشمال كمان فيها مشكله، فهل يجوز ان انا يعني اخلي حد يحج عني، ولا انا لازم احج بنفسي، ولا يكتب عليا، ولا ايه؟ إن عجزت جاز لك أن توكل غيرك. قالت تمام. امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. تمام، شكرا يا شيخنا، ربنا يعزك الخير.